فيقول لكل واحدة ارجعي إلى مكانك، فترجع كل واحدة إلى مكانها. يوم يدعو في الماء القليل الذي لا يكاد يكون كاسة أو كاستين، فيشرب منه 1500 من الرجال ويصنعون طعامهم ويشرب ما معهم من الإبل والخيول، وهذا الماء لا يتغير. يوم يضع صلى الله عليه وسلم يده في الركية، والركية شيء مصنوع من جلود الإبل كالصحن يوضع فيه الماء للإبل تشرب منه، ويضع أصابعه في ماء قليل فيتفجر من بين أصابعه كالأنهار، يتفجر الماء كالأنهار والناس يشربون ويغترفون والماء لا ينقطع. من أين جاء الماء؟ لولا قدرة الله تبارك وتعالى. فالناس قد رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوقنون بأن هذا الرجل مؤيد من الله تبارك وتعالى، وليس من ذاته شيء، وإنما إذا أراد الله أن يعطيه آية أعطاه إياها، وإذا حجبها عنه فهو بشر كالبشر، يدركه الجوع ولا يستطيع أن يأتي بطعام لنفسه، ويشكو إليه الصحابة الجوع، ويكشف كل واحد منهم عن حجر على بطنه ويقول أنا من الجوع وضعت على بطني حجر، فيكشف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين على بطنه. لو كان من نفسه شيء لأطعم أصحابه وأطعم نفسه، لكنه بشر كغيره من البشر، إذا لم تأتي آية من الله فإنه لا يحرك ساكنا، ما يستطيع. ويعيش في شظف من العيش، والله عز وجل قادر على أن يسير معه الجبال ذهبا وفضة، ولكن لحكمة يعلمها الله منعها عنه. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد نام على حصير قد أثر في جنبه، حصير ليس بينه وبينه فراش ناعم، فارتسم الحصير في جنبه من خشونته، فلما رآه عمر بهذه الحالة بكى، فقال ما يبكيك ابن الخطاب؟ قال أنت في هذه الحالة وقيصر وكسرى يتقلبون في الحرير والديباج، قيصر وكسرى في ذلك الزمن بالنسبة لهم مثل بوش ولينين، أو ما هو لينين الثاني هذا، بوش وبوتين وبوتين، فهو مثل هؤلاء الطواغيت الكبار زعماء لدولتين فاجرتين كافرتين تحيط بالأمة الإسلامية. فيقول قيصر وكسرى يتقلبان في الحرير والديباج وأنت على حصير يؤثر في جنبك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لماذا لا تدعو الله أن تكون في رفه من العيش مثل هؤلاء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أنت في شك مما يكون من أن هذه الحياة الدنيا ليست هي مكان المتعة والتمتع، وإنما العيش أمامنا، أفي شك أنت يا ابن الخطاب من قوم عجلت لهم في هذه الحياة الدنيا؟ أو كلاما نحو هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن الأنبياء بشر عاديون، هذا موسى عليه السلام يعيش مع قومه في الصحراء ويتيهون 40 سنة وغيره من الأنبياء، وقصة إبراهيم عليه السلام لا تخفى عليكم، وأنه يسافر من الشام إلى مكة، وأنه يبني بيديه الكعبة، يبني بيديه ما عنده عمال، وابنه يناوله الحجر. فهذه، فالأنبياء هم كغيرهم من البشر إلا ما يصطفيهم الله تبارك وتعالى به من النبوة. والله عز وجل يختار لرسالته من يشاء، الله أعلم، حيث يجعل رسالته. ولكن هؤلاء الأنبياء أعطاهم الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، لأن الناس لا يمكن أن يقبلوا القول بغير حجة ولا برهان. وليس هذا هو المطلوب من العبد، أن يقبل قول كل ناعق وكل مدعي، لا بد من برهان ولا بد من دليل. ولأجل ذلك البرهان النبوي يبقى إلى قيام الساعة، وهو هذا القرآن، فيه تحدي. كل من شكك في نبوة نبينا، قد يأتينا شخص الآن ويقول أنتم تقولون إن رسولكم دعا في الطعام القليل فكثر، ودعا في الماء القليل، ودعا على المريض وعافاه الله، ووضع يده على رجل مكسورة وقام الرجل معافى، ووضع يده على عين مقلوعة وعادت سليمة، ونحو ذلك مما لا يخفاكم من دلائل النبوة. لكن هذا تاريخ، دعونا منه. عندكم شيء ملموس برهان؟ قلنا عندنا هذا القرآن، هل تستطيع أن تأتي بمثله؟ هل تستطيع أن تأتي بسورة؟ هل تستطيع أن تأتي بآية؟ فإنه لا يستطيع. فالبرهان بين أيدينا دائما وأبدا. الفصحاء، البلغاء، الشعراء لا يستطيعون. وإذا حاول شخص مهما كان سليل العرب ومهما كان لم يخالط لسانه عجمة أن يأتي بمثل هذا القرآن، فإنه يضحك الناس. فمسيلمة عربي قح، ليس أعجمي، عربي قح، ومع هذا لما أراد أن يأتي بقرآن، ما هو قرآنه؟ ذكروا من قرآنه أنه قال نزلت علي سورة، وكان قد سمع أنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. انظروا إلى هذه المعاني. قال أما أنا فقد نزلت علي سورة. فقالوا ما هي؟ فقال قد نزل علي والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا فالآكلات أكلا فالشاربات شربا. تضحكون أنتم الآن، أنتم تضحكون وأنتم ما أنتم فصحاء ولا بلغاء، فكيف في زمن الفصاحة والبلاغة؟ فقالوا له تبا لك، هذا كلام؟ هذا كلام القرآن؟ إذا سمعه الناس تهتز قلوبهم ويبكون، يبكون من خشية الله، وأنت كلامك إذا سمعوه ضحكوا عليك، ضحكوا عليك من هذا الهراء. طيب تصف لنا عجائز، قمنا بطحن الطحين وعجنه وخبزه وأكلنا وشربنا، وماذا استفادت الأمة؟ ماذا استفاد الناس؟ أين منهاج الحياة؟ أين تربية النفوس؟ أين التذكير باليوم الآخر؟ أين الدعوة إلى التوحيد؟ أين بيان قدرة الله عز وجل؟ أين أين؟ يعني فلأجل ذلك أحجم، أحجم كل زديق، مع أنهم بودهم أن يعارضوا القرآن، لكنهم أحجموا خشية من الفضيحة، أحجموا خشية من الفضيحة لئلا يفضحوا على رؤوس الأشهاد. فهذا برهان قائم إلى يوم القيامة معنا، ندعو به الناس. ولأجل هذا قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإنه إذا سمع كلام الله قد سمع الحجة وسمع البيان وسمع البلاغة وسمع الفصاحة، حتى لو لم يكن يعرف العربية إذا ترجم له ظهر له الصواب واهتز قلبه للحق. واقرأوا في قصص الذين أسلموا كيف لما يفسر لهم القرآن ماذا كانوا يجدون في نفوسهم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وهذا حديث إما أن يكون عن الصدقات بشكل عام، وإما أن يكون عن الزكاة. فأما الزكاة فهي ركن الإسلام كما هو معلوم من حديث جبريل عليه السلام لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعل إيتاء الزكاة من أركان الإسلام، ركن ركين. وهذا الذي جعل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتنع بعض القبائل عن دفع الزكاة قاتلوهم عليها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لأن هؤلاء أرادوا تحريف الدين، يريدون إخراج الزكاة من الدين، إسقاطها أبدا، يريدون إخراجها من الدين إطلاقا. كما لو أن أمة تواطأت على ترك شيء من الدين، لو تواطأت أمة على ترك الأذان لوجب قتالهم، الأذان وهو ليس من أركان الإسلام. لكن لو تواطأت أمة وقالوا إن الأذان فيه إزعاج للصغار وفيه إيقاظ للنيام الذين يسهرون على القنوات إلى الفجر ثم يأتي المؤذن ويزعجهم، نريد الناس يعيشون في هداوة، ألغوا شيء اسمه الأذان ونريد أن نستبدله بشيء آخر، أما رنة جرس ولا شيء آخر ولا موسيقى حتى اللي يصحو نفسه يعني في طرب. لو تواطأت أمة على هذا أهل مدينة بكاملهم لوجب على الإمام أن يقاتلهم، لأن هؤلاء أرادوا أن يخرجوا شيئا من الدين، أرادوا أن يخرجوا شيئا من الدين بحيث لا يبقى من الدين. ولو وافقهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أنهم بلاشي من الزكاة لبقي الدين ما في زكاة. وهذا الذي لا يمكن أن يفعله الصحابة، ولأجل ذلك قدموا جهادهم على جهاد النصارى والفرس. وآتى المال على حبه، وهذه الآية أشمل من إيتاء الزكاة لأنها تشمل الترغيب في الصدقة، وبين أن الصدقة أجرها يكون أعظم يوم يكون الإنسان يحب المال. وهذا مفسر في حديث: أن تعطي المال وأنت صحيح شحيح، صحيح شحيح. فإن الإنسان لما يكون في حال الصحة وعنده آمال أنه ينمي تجارته وأنه يفعل وأنه يفعل وأنه يفعل، يختلف لما يكون مصاب بالسرطان. لما يكون مصاب بالسرطان أو بالإيدز وقد قرب الأطباء منه بالعملية، فيقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا ويتصدق. في فرق بين هذه الحالة وهذه الحالة. فهذا حاله قد أيس من الدنيا، وهذا حاله، والذي يتصدق وهو صحيح شحيح، تصدق وهو له رغبة في المال وعنده أمل في الحياة، فهذا يدل على قوة إيمانه، هذا يدل على قوة إيمانه. أما عندما تغرغر فأقسى الناس وأعتى الناس بودي أن يقدم شيء. لما تغرغر الروح، مرة أخبرنا شخص يقول كنا في طائرة فارتجت الطائرة، فكل واحد أخرج القلم وقال تعالوا خلنا نكتب، أكتب أشياء تخرج، فبدأ يكتب، فلما استقرت الأمور شقق الورقة. كان قال عمارتي اللي في الشارع الفلاني سبيل، والثاني صدقة، والثاني كذا، ويعطى فلان كذا. هذا في أيام ارتجاج الطائرة. فلما أعلنوا أنه خلاص وصلنا المطار بسلام وانتهينا، وطالع بالورقة قال إن شاء الله بعدين، ما يعني أشوفه بعدين، بدأ يشققها. فالنفوس تختلف. فهذا القيد مهم جدا. وآتى المال على حبه، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وقدم القرابة على الفقراء والمساكين، لأن للقرابة حق، ولأن الصدقة على الفقير إذا كان قريب بصدقتين أو بحسنتين، للقرابة وللفقر ولصلة الرحم. يقول ابن كثير ذكر ابن كثير حديثا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح. تفسير هذا إيش؟ تأمل الغنى وتخشى الفقر. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآت المال على حبه أن تعطيه وأنت صحيح، تأمل العيش وتخشى الفقر. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قلت: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفا وهو أصح. ابن كثير يقول هو موقوف وهو أصح، ولكن في الهامش عندكم أحمد شاكر يستدرك عليه ويقول هذا ترجيح بالتحكم، وهي عبارة فيها يعني قسوة وشد على ابن كثير، لكن يعني المفروض أن يدل بوجهة نظر فقط من قول من غير قوله فيها تحكم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني أن هذه من صفات أهل الإيمان، إطعام الطعام، والإنسان يحبه، بمعنى أن ينفق مما يحب. أما إذا جاء بيأكل الغداء وحصل دجاجة نصف منها أسود وما بيأكلها، قال شوف شو أعطوها الفقير اللي عند الباب، هو تاركها، هو نصف من الدجاجة مسود خربان، يقول أعطوها الفقير عند الباب. أو إذا كان في التمر حشف، الرطب الزين يأخذه والحشف يعطيه الفقير. فهذا يختلف، يوجر على قدر عمله، لكن يختلف بين شخص يعطيه مما يأكل مما يحب. بل إن بعض السلف لهم أمور عجيبة في هذا الأمر، بعضهم إذا قدم إليه شيء وهو أشوق ما يكون إليه قال تصدقوا بهذا، وهو أشوق ما يكون إليه، أجمل شيء يأتيك والله هذه نفسي تشتاق له كثيرا فلأقدمه. وفيه حكايات عجيبة عن بعض السلف لعلها تاتي. نعم. وقال تعالى: لن تنالوا البر، يعني غاية البر، حتى تنفقوا مما تحبون. وذكر حاله وهي التي ذكرت لكم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني يقدم غيره عليه. وهذه الصفة كانت من أعظم صفات الأنصار رضوان الله عليهم، فإن أحدهم كان يؤثر على نفسه، يقدم على نفسه، ولأجل ذلك أثنى الله عليهم ثناء عاطرة. الأنصار لا يعرف حقهم إلا مؤمن، ولا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فأما أحدهم فيقول لصاحبه من المهاجرين: اخترح إحدى زوجتي، ما هو يعطيه العجوز، لا، يقول أعجب واحدة لك، أعجب واحدة لك اختارها، بطلقها وإذا كمل عدتها تتزوجها. وأما الثاني الذي ضحك الله من صنيعه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف وليس عنده شيء، وهذا ما ذكرت لكم من صفات الرسول أنه بشر كغيره من البشر، لو دعا ممكن أن ينزل عليه شيء، لكنه لا يتحرك إلا إذا أراد الله له أن يتحرك. فقال: من يضيف هذا؟ من يضيف هذا؟ معنى ذلك لو كان عنده شيء ما اعتذر عن هذا الضيف، لكن ما في شيء، يخلي الضيف عنده ينام طاوي تلك الليلة. قال: من يضيف هذا؟ فقام أحد الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. وهذا الأنصاري فقير لكنه ما يدري وش في البيت، يمكن قال فيه بعض الشيء أخذه. فأخذ هذا الضيف فجاء إلى زوجته فقال لها: أكرمي ضيف رسول الله، ما عاد ضيفي، ضيف الرسول، أكرمي ضيف رسول الله. قالت: وبأي شيء أكرمه؟ والله ما عندي إلا طعام الصبي، يعني عشاء قليل طبخته للصبي. ماذا صنع هذا الرجل؟ بين أمرين، بين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أولاده الصغار. فقال: عللي الأولاد الصغار. إيش معنى علليهم؟ يعني أشغليهم بشيء حتى يتعشى الضيف. فوضعت قدر ووضعت فيه ماء يغلي، وجعلت الأطفال عند هذا القدر، قدر كبير في ماء، والأطفال يظنون العشاء فيه، وسربت العشاء القليل للضيف، وأطفأ السراج. الضيف جائع ويرى القدر عند الأولاد، قال: البيت هذا في خير ما شاء الله، والأولاد ينتظرون العشاء وهو ماء يفور، ما في شيء. فأكل الضيف حتى شبع ثم نام. فالأطفال ينتظرون هذا القدر ما ينتهي، ليل كله يفور الماء. فصاحوا وبكوا وتململوا ثم ناموا على جوعتهم، ونام الرجل على جوعته ونامت المرأة على جوعته، انتهى. هؤلاء يدخلون في هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فلما جاء إلى الرسول ما أخبره، ما هو ما يعمله للرسول، يعمله لله عز وجل. ما جاء إلى الرسول كما يصنع بعض الناس الآن، إذا أطلع شيء أعلم في الصحيفة أنا سويت وأنا سويت، ما تختلف صفاتهم تمام. ما جاء إلى الرسول وقال: البارحة رحنا ما حصلنا شيء وبغير سوينا كذا، ما عنده هذا القضية، ماشي في طريقه، ما يخبر الرسول بما حصل. فالرسول دعاه قال له: تعال، لقد ضحك ربنا وقال: عجب من صنيعكم البارحة، يعني أن الله شكر له هذا الصنيع وأخبر الرسول عليه وسلم عن طريق الوحي بماذا فعل صاحبك. فهؤلاء يدخلون في هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقوله: ذوي القربى وهم قرابات الرجل، وهم أولى من أعطى من الصدقة، كما ثبت في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة. وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، فهم أولى الناس بك وببرك وعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. إلى هنا ونقف في هذا الدرس، ونكمل بقية الآية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.